شو شفت النبذة الشيوخ نبذت كذا يجوز ان يأتي في مقابلها واتبعت كذا نبذ كذا وايه والتفت الى كذا هنا المقابلة بقى او كلما عاهدوا عهدا ايه نبذه فريق من الايه بل اكثرهم لا ايه لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق إيه؟ لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراءه إيه؟ وراء ظهوره كأنهم لا يعلمون. شوف بقى المقابل واتبعوا ما تتل الشياطين على إيه؟ نبذوا دي واتبعوا إيه؟ ما تتل إيه؟ ما تتل الشياطين. يبقى النبذ هنا يقابل إيه؟ الاتباع. لأن النبذ فرح والاتباع ذهاب. اتبع فلان يعني ايه ذهب ليلتقي معه. يبقى اذا نبذ يقابلها ايه هم نبذوا وبعد ذلك عملوا ايه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتبعوا يعني ايه يعني اقتبلوا مش كده وجعلوا عمدتهم في الاتباع ما تلته الشياطين على ملك سليمان. انما هي ما تتلو هو بيقول ما تتلو ما تتلو وقال لك هم تلته الشياطين على ملك سليمان انما اتباعهم للنور ايه كانهم ايه بيجددوا المساله كانهم بيجددوا. ولذلك برضو ففريقا كذبتم دي صدقه ولا لا وفريقا كانوا ايه قتلتم انما قال وفريقا ايه تقتلون. اشمعنى قال هنا كذبتم وتقتلون يريد ان تستحضر انت الصوره كانها ماثله ونظرا لان المعاصرين الموجودين قد رضوا عما فعله اسلافهم فكانهم ايه طب يستحضر الايه يستحضر الصوره الم ترى ان الله انزل من السماء ايه انزل من السماء ماء كما يقول فأصبحت الأرض مخضرة أنزل فتصبح الأرض مخضرة كأنه بيستحضر الإيه الحالة الحاصلة الحالة الحاصلة. ففريقا كذبتم وفريقا من أنش قتلتم أن تقتلوا وهنا بيقول إيه واتبعوا ما تتلو الشياطين. الشياطين تلت وانتهت كان يقول ما تلت الشياطين ولكن استحضارهم لذلك بيؤكد عملية الحدث الجديد الحدث الجديد. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أولا شياطين يعني إيه؟ الشياطين دي هم العصاة من الجن. يبقى الجن فيه إيه؟ مؤمن وعاصي. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. وأنا منا المسلمون ومنا الإيه؟ القاسطون. مش كده؟ يبقى إذن الجن نفسهم فيهم مؤمن وفيه إيه؟ كافر. وبرضو فيهم المؤمنين منهم طائع ومنهم عاصي. فالشياطين هم مرض في الجن متمردين على منهج دول الشياطين. وكل متمرد على منهج الله بنسميه شيطان بنسميه إيه؟ شيطان. ولذلك شياطين الإنس والجن ولا لا. يبقى إذن الشياطين دول متمردين على منهج الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ملك على ملك سليمان يعني إيه؟ على ملك سليمان يعني أيام ملك سليمان زي ما نقول على عهد فلان حصل كذا أيام حكم فلان يعني حسب إيه. يبقى واتبعوا ما تتلو الشياطين إيه على أيام ملك سليمان. الله إيه قصة ملك سليمان والشياطين وعلى. قال لك لأن كان فيه الشياطين كانوا قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله قد مكنهم من قدرة الاستماع ليوحوا زخرف القول فكانوا يستمعون إلى الأوامر تلقى من الملائكة وينقلونها إلى الكاهنة

السحر فين؟ في الأعين الناس. وقال آية أخرى يخيل إليهم من سحرهم أنها الله. إذا ما دام يخيل إليهم يبقى هي ما بتصحش. يخيل الله. يبقى إذا السحر يبقى إيه؟ يبقى تخييم. تخييم أمر على أن حقيقة وهو ليس إيه؟ وهو ليس بحقيقة. هذا الإيه؟ هذا السحر. يبقى السحر تخييم أمر على أن حقيقة وهو ليس إيه؟ وهو ليس بحقيقة. بدليل كما قلنا أيضا سابقا أن موسى حينما أراد الله أن يجعل في عصاه المعجزة أراد الله أن يجعل له تجربة أمام الله. قال له ما في يدك كده وما تلك بيمينك إيه يا موسى؟ قال له إيه؟ هي عصايا بعينها أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها إيه؟ مآرب. قال له هذا مدى علمك بها؟ إنما خذ علمي. ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي إيه؟ حياة تسعى. طبعا يخاف ولا ما يخافش؟ قال له خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى حتى لا يطلب وقت التجربة مع فرعون. يبقى عمل له إيه؟ عمل له التجربة ومع ذلك لما جه عمل برضه التجربة برضه حصل له إيه؟ أو جث في نفسه إيه؟ طبعا لا. حينما نظر السحرة إلى إن عصى موسى تلقفوا حبالهم وعصيهم ماذا صنعوا؟ أبي الدكة ليه؟ ماذا صنعوا؟ خروا سجدة. ليه؟ أنك لأن الساحرة يرى الشيء على حقيقته والمسحور اللي هو الناس هم اللي يشوف الحركة بس، إنما الساحر نفسه يشوفها إيه؟ حقيقة. يشوف الحقيقة. فهم لما بصوا كده لقوا العصا مش عصا، لقوها حية. سبحان الله. الله. إذا انقلبت حقيقة. إذا فمعجزة موسى ليست من نوع السحر، لأن القلب لمين؟ للحقيقة مش لتخييل الرأي. وإلا كانوا السحرة شافوها إيه؟ شافوها عصا. قالوا لما شافوها مش عصا ورأوها حية قالوا هذا المسألة مش مسألة ولذلك قلني انهم كانوا نصحين جدا وان لا يقدروا على قلب الحقيقة الا الله. ولذلك قالوا امنا بموسى ولا امنا برب؟ برب موسى. دي مش شغلة بشر بقى، دي مش شغلة. ومن هنا نفهم الفارق بين معجزة موسى وبين ايه؟ إذا فالسحر تخييل حقيقة، تخييل حقيقة وليس بإيه؟ وليس بحقيقة. إزاي؟ لأن الشياطين لهم قدرة على التشكل، لهم قدرة يعني يتشكل بأي شيء. لا تستطيع أن تدرك الشيطان على صورته الحقيقية، ولكنه يتشكل لك بما يمكن لإبصارك أن يدركه، شيء مادي. ولكنه إن تشكل حكمته الصورة، حكمته الصورة. إن تشكل بإنسان، إن تشكل بحمار، إن تشكل بقط، إن تشكل بكلب، حكمته إيه؟ الصورة. فلو كنت أنت معك مثلا مسدس وتشكل لك بقط أو أي حاجة وضربته بالرصاصة يبقى يموت. يبقى ايه؟ لانه ما دام خرج عن حقيقته وتشكل بامر يبقى تحكمه. وهذا هو السبب في ان اللي بيبقوا يشوفوا حاجات يرونها لمحه خاطفه، يعني تظهر لهم كده ما تقعدش كتير. ليه؟ لانه ربما كان يظن ان من راه على هذه الصوره يعلم هذه القضيه، ان الصورة تحكمه ويجيب مسدسه يضربه ولا يمسكه فيه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تمثل له الشيطان قال ولقد هممت ان اربطه بسارية المسجد ليتفرج عليه صبيان المدينة. سبحان الله. اذا لما يتمثل بحاجة يبقى انت تقدر ايه؟ تقدر تمسكه. ولذلك هم ما يصبرون طويلا على التمثل لانهم ايه؟ يخافون. ولذلك من رحمة الله أن الصورة تحكمهم وإلا كانوا يفزعون، يفزعك. لكن هو يروح بينك إيه؟ خطفة ويقولك أنا بصيت لقيت مثلا شعر وتنتهي. ليه؟ مخافة أن تعلم أنت أن الصورة تحكمه فتصنع فيه ما تحب.

وإن كان تصرفه أقوى من تصرف الإنسي فذلك لا لعنصر تكوينه ولكن لمراد الحق، والحق بقدرته يستطيع أن يعطي الأدنى وهم الإنس أشياء يسخرون بها الجن، ولكن تسخير الإنس للجن سيخل نظام تكافؤ الفرص، والعالم كله إيه اللي ضبطه؟ تكافؤ الفرص. ولذلك بيقول إيه؟ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، اسمهم هاروت وماروت، أنزل عليهم ببابل إنهم يعلموا الناس الإيه؟ العملية دي، بس قبل ما يعلموا السحر ينصحوهم. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إحنا فتنة فلا تكفر. إزاي؟ ما هي الفتنة؟ ربنا نزل الفتنة قال لك إيه وما هي الفتنة؟ الفتنة الاختبار. الفتنة ليست الفتنة في ذاتها مذمومة، ولكن الرافض بالفتنة هو المذموم. الرافض في الفتنة، والفتنة اختبار وامتحان. هل الامتحان في ذاته وحش؟ إنما اللي يسقط. يبقى ما دام فتنة يبقى اختبار. اختبار علشان نشوف مين؟ أولا من يمتنع عن أن يخل قانون الفرص وأن يعطي نفسه حقا أن يكون له فرصة أقوى من غيره ويأخذ قانون من قوانين الجن ليستعمله. فإن ما يرضاش يقول لا ما دام هو فتنة أنا ما عنديش استعداد أتعلمه. واحد يقول لك لا أنا هتعلمه إنما هستعمله في الخير. هتعلمه واستعمله في الإيه؟ في الخير. نقول له قول له طب شوف ترك الله بعض الناس يتعلمونه خلاص، وان كنت تريد به الخير اول من يراد بالخير مش نفسك. نقول له طيب انظر بقى الى الدقه تجد ان الذين يشتغلون بهذه الاشياء ويعلمون تسخير جن وعمليه سحر يعرفوها رزقهم ممن لا يعلمونه. الله رزقهم ومعيشهم من مين؟ ممن لا يعلمون. مما يدل على ايه؟ على انها مش هتزيدهم حاجة، مش هتزيدهم. ولذلك لا تجد مشتغلا بهذه العملية والاسم شكله يقبل، حياتك مستقرة واولاده كل اموره مختلة. ولذلك يصدق قول الله سبحانه وتعالى وانه كان رجال من الانس يعوزون أن يستجيرون برجال من الإيه فجادوهم إيه راقة، وكان المفروض أنهم إيه يريحوهم. نقول لأول عدم الراحة أن رزق من يعلم السحر وتسخير الشياطين بيجي من مين؟ ممن لا يعلم السحر ولا تسخير الشياطين، فلو كان فيه خير ما جاء لهم الإيه والخير إيه والخير. إذن الحق سبحانه وتعالى بيقول القضية الأولى أنني بقدرتي أستطيع أن أعطي الأدنى قوة تسخر بها الأعلى عشان ما تبقاش العنصرية تكون هي الحكمة، ولكني أنصح من كان في جنس أن يظل بقانون جنسه. ليه؟ ليظل تكافؤ الفرص عاصما له من الطغيان، ولا يقل إنني سأخذ هذا السلاح القوي ومش هستعمله الا في الخير. لانه لو كنت هتستعمله في الخير استعمله في خير نفسك. استعمله في ايه؟ في خير نفسك. انت بتروح تعمل لده علشان تاخد لك جنيهين ولا تاخد لك مش عارف ايه، ولا تجد واحدا اشتغل بهذا الشيء الا مات على فقر ومات على حاجه ونصابين كلهم. يبقى دليل على انها مساله، على انها مساله خيبه، وانه كان رجال من الانس يعوزون ولا تستعيذ بشيء الا اذا استجرت به لينجدك. وهل فعلوا معهم شيء؟ زادوهم رهقا، زادوهم ايه؟ تعبا، زادوهم نصبا، زادوهم فقرا، زادوهم ايه؟ حاجة. فكأنهم اخذوا سلاحا ليقوي به انفسهم. وملا الفرص تفضل هي الفرص، وانت بس اللي هتاخد جنب. ولذلك كنصح الملائكة حين يعلمون قال لك انما نحن فتنة فلا تكفر، فكأن كل من يتعلمه يبقى ايه؟ ام قال لك لان هناك فارق بين ان تضمن نفسك وقت التحمل ولكنك لا تضمن نفسك وقت الاداء. الله، فيه فرق بين ان تتحمل

انا اتيك به قبل ان يرتد اليك فرسان. اذن الانسان الغير العادي الذي اتاه الله شيئا يستطيع ان ياتي بقانون فوق قانون مين؟ قال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. إيه انا قلت لو حسبت زمن الكلمه انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك دي ان يكون الطرف ارتد كم مره. ولذلك شوف دقة القرآن فلما رآه مستقرا عنده ما تتحملش الحكاية على ما خلص الكلمة كان ايه كان موجود ضروري امال ايه بس لو لم يكن القرآن على هذا الاداء ما كانش يبقى منسجم مع واقع الايه. اذا ما من هذا نعلم ان الله سبحانه وتعالى ارسل الملكين ليعلم البشر شيء يستطيع انهم يسخروا به مين بس يقول لهم اسمعوا أنتم إذا عرفتم شيئا عن قوانين الجن وتسخيره كما قلنا سابقا ستكونون في تكافؤ الفرص أرقى ممن لا يعلم. وما دمت أرقى الميزان يختلف. وقلنا سابقا أن الذي يحفظ التوازن في المجتمع إنما هو تكافؤ الإيه؟ تكافؤ الفرص. فإذا واحد خد فرصة مش موجودة عند الثاني يختل تكافؤ الفرص وحركة الحياة ايه تفسر. فقال لهم انتم حيبقى ستصيرون الى قوة استخدام هي استخدام الجن وبذلك تكون فرصتكم اقوى من فرصة سواكم. هذا يعودكم الطغيان. يجي واحد يقول لا انا سأخذه ولا استعمله الا في كذا. نقول له انت تقول ذلك وقت تحملك له انما وقت ادائك لا تضمن نفسك. فمن الخير ان لا تعلمه. وانا قربت هذه المساله قلت لولدي يقول لي هات لي ايه مسدس اؤمن لا اتي له بالمسدس. ليه؟ لان معاه عيا يمكن يغيظونه بكلمه فينفع فيضربه بالرصاص مش كده ولا لا؟ يبقى من الخير انني ايه ما جيتش. يقوم هو الواد يقعد يزن وامه تزن لا هبقى عليه رقيبه وما خليش يستحمله ومش عارف. الكلام ده وقت التحمل انما وقت الاداء ما نضمنش. اذا فالملائكة جاءوا ليعلموا هذا فتكافؤ الفرص يمتنع. ما يعلمان من احد حتى يأتي بالقضية الاساسية انما نحن فتنة يعني امتحان قاسي لاننا سنعطيك سلاحا لا يوجد مع غيرك. واذا اعطيت سلاحا لا يوجد مع غيرك فتكافؤ الفرص يختل. واذا اختل تكافؤ الفرص اصبحت انت لا تستطيع ان تحكم نفسك وقت غضبك. أنت الآن وقت رضا لا يوجد أحد يغضبك إنما هب أن أحدا أغضبك فيما بعد يمكن لعلك تستعملها. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة إيه فلا تفعل. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هنا الوقفة يقول لك ما ذنب المرء وزوجه لواحد يقعد يجيب شوية سحر وأشياء من دي ويفسد ايه ذنبهم بس؟ نقول له الله وما ذنب الضعيف حين يسلط عليه قوي بمسدس معه ليطلق عليه رصاصة فيقتله. طب ما يقضي بعضه واحد مكن بسبب يفتك وهذا ممكن بسبب ايه يفتك بس هنا سبب مادي معروف وده سبب غيب ايه معروف. يبقى هي القضية واحدة ولا لا؟ اذا فالمسألة في اولها وفي اخرها انه اعطي قوة فاستعملها في غير منهج الله سواء كانت مادية بسيف يقتل به او بخنجر يطعن به او بمسدس يطلقه او بكلمة ينفثها او بكلمة. الا يوجد من يفرق بين المرء وزوجه بمسائل مادية بان يشي بينهم وان يضع بينهم ما يفسد العلاقات؟ يوجد ولا لا؟ فكما يوجد ذلك في الأسباب المادية الظاهرة فكيف تحيله في المسائل الأخرى؟ المسائل الأخرى الذي يبعد عنك أنها كيف تحدث؟ نقول له كيف دي أهو يجب أن تفرق بين مطلوبات العلم ومطلوبات الإيمان. الناس لما تدخل في مسألة لازم تحاول تفرق بين مطلوب إيمان ومطلوب علم لأن مطلوب الإيمان قضاياه غيبية. قضايا ايه؟ لانها لو حسية لا تحتاج الى ايمان ليس مع العين ايه؟ انما اللي يحتاج الى ايمان ايه؟ الامور الغيبية. والغيب الذي يحدثني به القرآن

فتقول الذي قلت فيه سبحان إيمان أصبحت أقول فيه سبحان عيان. فإذا ما حدث ذلك يبقى كل شيء يدار عنك بعدين تقول له لا حيجي له غضب سبحان عيان. أدي معنى قولي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه؟ أنه الحق. يبقى إذن إياك أن تؤخذ حينما يقول لك حسد. يقول له إيه وإياك حسد دي إيه يعني؟ إيه مش حاجة أبدا. ما ذنب المحسود؟ برضو تقول له تقول له طب وما ذنب المقتول بالسيف؟ طب ما هو ده سيف وقد بعضه. إيه يعني واحد إداله ربنا حاجة فاستعملها فضلها. فقد بعضها تمام. والمسحور أكلها. يقول له الذي يطيل أمد المسحورين أنهم يفتنون بالناس عن ربهم. ولو فطنوا إلى قوله سبحانه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله لعلموا أنهم لا يفتنون. له اعمل اللي تعمله والله لو أراد الله بي الضرر ولو لم يرد الضرر ما ضرر. إذن لا يفتن الناس إنما تطول به الأسباب المسحورية اللي بيقولوا عليها دي. ليه؟ لأنهم يفتنون وينتقلون من سحار إلى إيه؟ إلى سحار، ومن مدجل إلى مدجل، ومن مشعوذ إلى. ولذلك تجدون حبات التقاط الغيب تحدث في الجماهير كده. اظن انتم ما قدرتوش ايام السله دي ايام حكايه السله ما خدت كل بيت بقى عنده سله مش كده ولا لا؟ وبعدين ماذا حدث؟ وما الحصيله التي جاءت بها؟ هنا الشيء كده نقول له يا شيخ تأدب، ما تديش حقائق ابدا، ما تعطيش حقائق لان فزادوهم ايه؟ فزادوهم رهقا. واعلم جيدا ان الله من اكبر نعمه عليك انه احتفظ عنده بالغيب عنده. لماذا تحاول ان تنقب عن الغيب؟ ليه؟ ده نعمة الله عليك انه ستر غيبك وغيب غيرك عنك. تصوروا عالما كده مفضوح الغيب عند بعض، ماذا يكون موقف الناس؟ يمكنش. اذا من رحمة الله بالناس ان ستر عنهم الايه، ولكن الناس يحاولون ان يصنعوا ايه؟ ان يعلموا الغيب. يقول له يا شيخ اتأدب، ده ربنا ستر الغيب عنده لانه رحيم. انما لو علمت غيب غيرك اسمح لغيرك ان يرى غيبك. وهل تحب ان يرى الناس غيبك لترى غيب الناس؟ شيء مستور دعه الى ان يقع. لماذا تعيش فيه قبل ان يقع؟ لماذا تعيش فيه؟ كن مؤمنا كده ايمان كما فيه، وكن رجلا كالضرس يرسو مكانه لينضغ، لا يعنيه حلو ولا مر. خلاص الحلو تقول ان الله، والمر اراد الله به الابتلاء وحيدين عليه الثواب. ما فيش شوكه وشكه الا وليها عليها الله. ولذلك تجد المؤمن يبقى رصيده دايما ايه؟ رصيده قوي. ليه؟ لانه قوي الى ركن اسده. تصور بقى انسان يعلم ان كل شرد يصيبه حتى الشوكه يشكه له عليها ثواب. طب دي تبقى ايه دي؟ حلاوه ايه الحياه دي؟ اذا حلاوه الايه؟ حلاوه الايمان. وبعد ذلك اذا ما نزل اي يجي تقول واحد مسحور، تقول له اخي انت بتشوف اسره يمرض زوجها رجلها او تمرض المراه او يمرض وحيدها، ما بتشوفش هذه الحاجات؟ انت بتفسرها على انها ايه؟ شر. انما هي مرادات الله فيها الخير. ولذلك اقرانا بالغلام اللي قتله مش كده؟ العبد الصالح عمل ايه؟ حتى اذا ايه؟ لقي غلاما فقد قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا من ايه؟ نكرا. قال الم اقل لك انك لم تستطع معي. ده الغلام ده ابواه مؤمنين فأريد أن يحتفظوا بالإيمان، لأنه كانوا حيفتنوا فيه ويرتشوا عشان خاطره ويسرقوا عشان خاطره ويغرهم ويكفرهم وتبقى مصيبتهم فيه. فأنا خدته الولد إلى الجنة صار، لأنه قبل التكليف يبقى من صالحه هو ومن صالحكم أنتم. خلاص يبقى المؤمن بيستقبل الإيه؟ الاحداث محسودا يستقبل الحدث بان هذا امر اراد. وهب ان انسانا جاء بسيف فقتلني، ماذا يكون الموقف؟ ولا شيء ابدا. يبقى اذا الاسباب ماديه مرئيه او غيبيه مؤمن بها من الايمان يجب ان تحترم اقضيتها.